ما حكم من نشأ على الإسلام وكان يعتقد الشهادتين لكنه لم ينطق بهما بعد البلوغ إلى أن مات؟ من ولد بين أبوين مسلمين ونشأ على الإسلام وكان يعتقد معنى الشهادتين عند البلوغ فلا يشترط في حقه النطق بهما، بل هو مسلم مؤمن لو لم ينطق بهما بلسانه إلى أن مات، لكنه يكون عاصيا مرتكبا للكبيرة لأنه لم ينطق بهما بعد البلوغ.